وقال للجزار ليس عندي نقود لكن اذبحها وخذ منها كيلو أو اثنين قيمة عملك فهذا لا بأس به. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.